بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ معكم في هذا الدرس بالصلاة، وعرف الشيخ الصلاة بأنها الدعاء بخير. شأن التعريف الشرعية أن تزيد شيئا على المطلوب. الدعاء بخير هذا معنى الصلاة لغة، وهو زاد عليه الشرع في معناه غير الدعاء من الأقوال والأفعال. الفاتحة هي أقوال وأفعال افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم غالبا. خرج بغالبا نحو صلاة الجنازة، فهي ليس فيها أفعال الصلاة كلها، وكذلك صلاة المريض فليس فيها أفعال الصلاة كلها، وكذلك صلاة الجنازة ليس فيها كثير من الأقوال التي في بقية الصلوات، وكذلك صلاة الأخرس فهي ليست فيها أقوال بل يجري الأقوال على قلبه. فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. ذكر الشيخ بعد ذلك الصلوات المكتوبة وأوقاتها، وذكر أن الصلوات المكتوبة خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهي خمس بناء على أن الجمعة هي ظهر قصرت منها ركعتان، والأصح أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة تشترك مع الظهر في وقتها، فالمكتوبات ست. وقالت الحنفية بوجوب الظهر بوجوب الوتر كذلك كبقية الصلوات المكتوبة، فحينئذ أتكلمهم أن يوجبوا ست صلوات. أدري ما مقتضى مذهبهم في صلاة الجمعة، هل هي نفسها صلاة الظهر أو لا؟ فقال الصلوات المكتوبة خمسة: الظهر وهي أربع ركعات، وجمع الصلوات لها أربع أوقات، تشترك مع غيرها فيها، وقد يزاد وقت في صلاة لا يوجد أي ذلك الوقت في صلاة أخرى. فجميع الصلوات تشترك في وقت الفضيلة وهو الوقت الأول، وهو وقت يسع الصلاة أو يسع الانشغال بالصلاة ومقدماتها. ولهذا يحصل وقت الفضيلة بالاشتغال بالأسباب بعد دخول وقتها، كالوضوء وإزالة النجاسة والاجتهاد في القبلة واستقبال القبلة وطلب ماء إن كان في مكان ولكن محل ذلك أي محل دخول تلك الأسباب في الوقت الفضيلة ما إذا لم يقدمها على أول وقت الصلاة، أما إذا قدمها فحينئذ يدخل وقت الفضيلة مباشرة بدخول وقت الصلاة، ويستثنى منه أسبابها التي فعلها قبل وقتها. لهذا عليه أن يصلي فورا لكي يدرك وقت الفضيلة، وهذا الأفضل بالنسبة لمن يصلي منفردا. أما من يصلي جماعة فالأفضل في حقه إذا أراد أن يصلي إن كان إماما صلاتي، آخر لعذر به أو لبطء في حركته أو نحو ذلك، وهذا هو المعتمد. وقيل أن العبرة بالمتوسط من أفعال الناس، المتوسط من أفعال الناس، وعلى هذا القيل من فعل الصلاة بعد أن اشتغل بأسبابها على حسب فعل نفسه فقد يخرج وقت الفضيلة في حقه. وعلى القول الأول لا يتأتى ذلك، لأنه على العبرة لا بفعل غيره أو الوسط من فعل غيره. هذا هو الوقت الأول الذي الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الوقت فهذا هو الوقت يجوز أن يصلي الإنسان من غير إثم، من غير إثم. الوقت الثالث هو وقت سورة، ومحل هذا في من صلى، في من زالت أسبابه وقد بقي من الوقت تكبيرة، فهذا تجب تلك الصلاة عليه، أي التي أدرك منها تكبيرة، و بشرط أن يبقى سليما مما يقتضي سقوط الصلاة عليه، يبقى سليما مدة فعل الصلاة. طبعا التكبيرة فأكثر، ويبقى ذلك الشخص سليما وقت فعله للصلاة كان بقية الصلاة سيدخل في وقت الصلاة الأخرى، فحينئذ وجب عليه الصلاة مثلا الظهر إذا أدرك تكبيرة آخر وقتها، ثم سيفعلها قضاء، لكن وجبت عليه. الوقت الرابع وقت الحرمة، وهو من أدرك من الصلاة وقتا لا يسعها كلها. ونفرق بين حالتين وبين شيئين، أن الصلاة تدرك بركعة في الوقت تسمى أداء، إلا أن كونها تسمى أداء وأنها أداء هذا لا يعني ذلك أنها جائزة الفعل، ولهذا قد يدرك شخص ركعة في الوقت ويكون تأخيره حراما وهو الأصل، فلا يخرج عن التحريم إلا لو أدرك زمنا يسعها بأقل مجزئ، بمعنى بالواجبات فقط. فمن صلى وقد بقي من الوقت ما لا يسعها، فحينئذ فهو داخل في وقت التحريم. فعموما هذه الأربعة الأوقات، وهي وقت الفضيلة، ووقت الجواز، ووقت التحريم، ووقت الضرورة، هذه تشترك فيها جميع أوقات الصلوات الخمس. طيب، يزاد في وقت الظهر أوقات، وهي أولا وقت الاختياري. طبعا نفهم أن وقت الاختياري في صلاة المغرب هو وقت الفضيلة، ووقت الاختيار في بقية الصلوات هو ليس وقت الفضيلة، بل هو ما كان في الثواب بعد وقت الفضيلة. وقت الفضيلة له معنيان، في صلاة المغرب هو وقت الفضيلة، ووقت الاختيار في بقية الصلوات هو ليس وقت الفضيلة، بل هو الوقت الذي يلي وقت الفضيلة في الثواب، ولهذا وقت الجواز في صلاة الظهر هو وقت الفضيلة لها، هو وقت الجواز في صلاة الظهر وقت الاختيار لها. وطبعا لابد أن نفهم أمر آخر، وهو أن وقت الجواز هو الوقت الذي لا تحرم فيه الصلاة، فقد يكون بكراهة أو بغير كراهة، مثل ما سيأتينا في صلاة العصر. فالوقت الذي لا تحرم فيه الصلاة هو وقت الجواز. طيب، فوقت الفضيلة أولها، ثم بعده وقت الجواز، ويدخل في وقت الجواز وقت الاختيار، والأربع الأوقات هذه خمسة، وكذلك يضاف إليها وقت العذر، وهو تأخير الظهر إلى العصر، فيكون حينئذ وقتها هو وقت العصر. طيب، بالنسبة لصلاة العصر الأربع الأوقات السابقة إضافة إلى وقت العذر خمسة، ثم وقت اختيار إلى مصير ظل الشيء مثلين، بمعنى من بعد وقت الفضيلة إلى مصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت اختيار الأفضل أن يفعله فيه، أن يفعل الصلاة فيه بعد وقت الفضيلة ولا يؤخرها إلى غيره. بعد ذلك يدخل وقت الجواز من غير كراهة إلى الاصفرار، من غير كراهة إلى الاصفرار. وقت الجواز على سبيل الحقيقة مثل ما قلنا هو شامل للاختيار والجواز بلا كراهة والجواز بكراهة. وقت الجواز بالكراهة يبقى إلى أن يبقى من الصلاة ما يسعها. كذلك صلاة المغرب لها أربع أوقات السابقة، والخامس وقت العذر، وكذلك لها وقت اختيار وهو وقت الفضيلة مثل ما ذكرنا قبل قليل. طبعا يدخل بعد وقت الفضيلة وقت الاختيار، بعد وقت الفضيلة وقت الاختيار مباشرة الجواز بكراهة، الجواز بكراهة، ويبقى إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع صلاة المغرب، فهو حينئذ يصدق عليه أنه جواز، ولكنه جواز بكراهة، فهو من الأوقات الأربع التي أشرنا إليها في بداية الدرس. كذلك فحينئذ صلاة المغرب لها أربعة أوقات، ووقت العذر، ووقت جواز بكراهة، ووقت الاختيار هو وقت الفضيلة. وطبعا هذا في المذهب القديم وهو المعتمد. في المذهب الجديد يخرج وقتها بمضي اشتغال بأسبابها وسبع ركعات. كذلك العشاء لها 4 أوقات، ووقت اختيارها أن تفعل. قبل ثلث الليل الأول، ولها وقت جواز، بعد ذلك بعد وقت الاختيار هو وقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب، ثم وقت جواز بكراهة من الفجر إلى الفجر الصادق. وطبعا الفرق بين الفجر الصادق والكاذب معروف. الفجر الكاذب يستطيل ويكون أوله وأعلاه نور، وأعلاه أنور من آخره، وهو ظلمة. والفجر الصادق يمتد عرضا في السماء، يمتد في الأفق، ولا يزال يزداد حتى تطلع الشمس، لا يزال يزداد نورا حتى تطلع الشمس. طبعا وقت الفجر 4 الأوقات، طبعا ليس فيها وقت عذر، طبعا لها وقت اختيار إلى الإسفار، والإسفار أن يزيد الضوء حتى تعرف من بجنبك، الشخص تميز الشخص الذي بجنبك، هذا وقت الاختيار. ولها وقت جواز بكراهة إذا ظهرت الحمرة التي تظهر قبل طلوع الشمس، وقت جواز بكراهة، ثم يمتد إلى الوقت الذي لا يسع الصلاة، لا الذي يسع الصلاة بأقل مجزئ، هذا وقت الجواز بكراهة. بعده يدخل وقت الحرمة. طبعا آخره طلوع الشمس، أي طلوع جزء منها، بخلاف الغروب لابد أن تغرب كلها، لابد أن يغرب قرص الشمس كله. طبعا هذا ملخص أوقات الصلوات. عندنا بعض المسائل نحتاج أن ننبه عليها تتعلق بوقت الصلاة. المسألة الأولى، هناك ثمة خاصة موجودة في بلاد الغرب عندكم أو عند غيركم. المسألة الأولى، إذا لم تغرب الشمس في بعض البلدان، في بلادكم الشمس تبقى طالعة لا تغرب أبدا، أو يبقى الليل دامسا لا يغرب كذلك، لا تطلع في شمس كذلك ولا يذهب، حينئذ يكون الحال كما قال عليه الصلاة والسلام في أيام الدجال، أقدروا له قدره، بمعنى أنه صلى الصلوات الخمس بقدرها من غيرها من البلدان. المسألة الثانية، المسافة من الشرق إلى الغرب، من سافر من الشرق إلى الغرب، فيجب عليه الصلوات في البلاد التي انتقل إليها. مقتضى كلامه ذلك، هذه المسألة ليست منصوصة. فنحن بيننا وبينكم مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات على اختلاف التوقيت بين الصيف والشتاء. فإذا صلى أحد من الظهر، ثم سافر إلى بلدة من بلادكم، وجد أن وقت الظهر لم يدخل، فمقتضى مذهبنا أنه أيضا يصلي صلاة الظهر. هذا مقتضى كلامه بالصلاة. وإن كان مقتضى كلامه بالصيام كما سنعلم ذلك، قد يخالف هذا. وذلك أنهم قالوا أنه لو سافر، عفوا، وذلك أنهم قالوا أنه لو غربت الشمس ثم طلعت فحينئذ غربت الشمس ثم رجعت مرة أخرى من المغرب، فحينئذ تجب صلاة المغرب. فإذا وصلت إلى وقت العصر وجبت صلاة العصر، ثم تجب صلاة الظهر، وهكذا. طبعا هذا مقتضى كلامهم في الصلاة. مقتضى كلامهم في الصيام شيء آخر سيأتي الكلام فيه، ولا نعني هنا مقتضى كلامهم في الصيام أن الصيام سيختلف حكمه عن الصلاة، بل سيكون الحكم واحدا. ولكن ما هو أقرب المثلين، وأقرب المثلين سيلحق به الحكم. نعني به أن أقرب المثلين سيلحق به الحكم سواء كان في الصلاة أو في الصيام. المسألة الثالثة، ثمت في بعض البلدان الشفق الأحمر لا يغرب، بل يبقى إلى الفجر، يبقى الشفق الأحمر إلى الفجر. ثمت أمران، الأمر الأول في صلاتهم، والأمر الثاني في صومهم. فهؤلاء قدروا وقتهم إليهم ترجمة أن وقت أن الليل عندهم قصير، الليل عندهم قصير جدا وليس ثمة شفق لهم. فهؤلاء يقدر وقتهم أو ينسب وقتهم إلى بلدة أخرى قريبة منهم لها شفقا. ينسب وقتهم وبلدة أخرى لها شفق وليلها 6 ساعات فيخرج وقت الشفق في البلدة الثانية بعد ساعة، فحينئذ فوقت المغرب عند البلدة الثانية التي بجنبهم هو يخرج بعد ساعة، أي بعد سدس الليل. بعد سدس الليل، فنسبة السدس هذا بالنسبة للثلاث ساعات الأخرى هو السدس، نسبة الوقت وقت المغرب هو السدس. فحينئذ نقدر في وقت البلدة الأخرى سدس الليل، فيكون وقت المغرب يخرج بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة فيكون وقت المغرب يخرج بعد نصف ساعة. فإذا الحاصل في هذا أن من لا شفقة لهم الإبرة بأقرب بلدة لهم، فإن أدى اعتبارهم بأقرب بلدة لهم إلى خروج ليلهم كله وطلوع الفجر، فحينئذ نعمل بهذه النسبة التي ذكرناها. كأن يكون بلدة لا شفق لهم والبلدة التي بجنبهم لهم شفق، والبلدة الأولى ليلها ساعتان وليلها 3 ساعات، والبلدة الثانية ليلها مثلا 12 ساعة. يخرج وقت المغربي بعد مثلا 3 ساعات في البلدة الثانية، فإذا اعتبرنا 3 ساعات في البلدة الأولى خرج وقت المغربي، خرج وقت المغربي والعشاء وطلع الفجر، فحينئذ لا تعتبر البلدة الأولى، بل تعتبر هذه النسبة التي ذكرناها لكم. إذا محل كلامنا السابق اعتبار النسبة إذا تعذر جعل البلدة التي لا شفقة فيه، مثل البلدة التي فيها شفق، بأن خرج، بأن لو اعتبرنا البلدة الثانية، بأن لو اعتبرنا وقت البلدة الثانية بالنسبة للمغرب، طلع الفجر بالنسبة للبلدة الأولى. كان يكون ليل البلدة الأولى 3 ساعات، ووقت المغرب يخرج مثلا بعد 4 ساعات أو بعد 3 ساعات. فحينئذ لو اعتبرنا الشفق في البلدة الثانية وقت الشفق، لخرج وقت صلاة المغرب والعشاء، وطلع الفجر على البلدة الأولى. فحينئذ نعمل بالنسبة. فإذا كان وقت الشفق النصف، أو مثلا 12 ساعة ربع، فنأخذ ربعا من 3 ساعات هذه، ستكون ال سيكون الربع تقريبا 45 دقيقة، أو كم؟ لعله 45 دقيقة. فبعد 45 دقيقة سيدخل وقت صلاة العشاء. طيب، طبعا هذه مسائل متعلقة بأوقات الصلوات. بعد ذلك ذكر الشيخ أعذار الصلوات، وذكر أن أعذار الصلاة النوم والنسيان والجمع والإكراه. النوم، إن نام قبل الصلاة فهذا عذر، وقيد ذلك بأن لا يجعلها عادة له. وكذلك بعد الصلاة هو عذر، لكن بشرط أن يظن الاستيقاظ وقد بقي من الوقت ما يسع. أسباب الصلاة الضرورية وكذلك الصلاة. وقد فحينئذ يجوز له أن ينام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كذلك النسيان، من نسي الصلاة بشرط ألا ينشأ نسيانه عن محرم أو مكروه، عن محرم أو مكروه. فإذا كان يفعل مكروها أو محرما وخرج وقت الصلاة بنسيانه، فحينئذ هو آثم. بخلاف إذا كان عن مباح وعن مندوب، ولهذا يحكى عن الإمام الأسنبي إنه اشتغل بقراءة كتاب فلم يوقظه إلا ضوء الشمس. ويحكى عن شيخنا إلا بعد صلاة، وهو خرج يظن أن نفسه يظن أنه راجع تلك المسألة، ولم يخرج وقت الفجر. فعندما خرج الناس فرآه أحد فقال له الشيخ لقد بارك الله في وقتي هذا اليوم، فرجعت مسألة وخرجت إن شاء الله، والوقت وقت صلاة الصبح في لم يخرج. فقال يا شيخ نحن الآن في صلاة المغرب. نعم، فهذا جد الشيخ محمد بن علي الخطيب. كذلك سؤالك أنا من الدين الشافعي وليس لمن اختاره. قيل أنه يجوز مطلقا، وهو رأي ابن زياد، وكذلك قيل يجوز إذا رفض شيئا من المذهب، وفي مسألة خلافة. طبعا حل ذلك في الاختيارات الممنوعة المفروضة، أما اختيارات الممنوعة المفروضة فهي من المذهب، هي معتمدة ومن المذهب. طبعا حمل النظائر بعض على بعض أو التنبيهات بعضها على بعض هذا موجود وسائغ موجود كثيرا كثيرا في الكلام، وبه يعرف الفقيه من غير الفقيه. الفقيه يحمل اللفظ المطلق على المقيد، يحمل اللفظ المطلق على المقيد، ويعرف عام كلام خاصه. ويعرف ما اعتمدهم من غير مدين. هذا لا حرج فيه أن يطلقوا مسألة في مكان وينبه عليها في مكان آخر، لا حرج فيه. تفضلوا. لا تعتبر. الأسباب التي قدمها سليمان، سؤالك عن أسباب نحو ستر العورة وكذا والطهارة، إذا قدمها قبل الصلاة حينئذ تكون غير معتبرة. وسؤالك أيضا أخي سليمان أن رواتب الصلاة غير مؤكدة، هل تضاف إلى مقدار أسباب الصلاة؟ أكيد أكيد، أي الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة هي تدخل في وقت الفضيلة، تدخل في وقت الفضيلة. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، الله يجزيكم خير. Thank you.